سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أن حريستا قود يمد قارهانيت بن حريستا. والتين والزيتون. الله وحوكو دارتي تينك يا زيتونك. وطور سينين. يا بورتا طور سيناء. وهذا البلد الأمين. يا مقالة آمن كهوى مكو. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وحن كو أبو ريدتك مقال توسن. ثم رددناه أسفل سافلين. كدب لوحن علينا إن النار تماشى وها سيسة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لكن كو حق الرمية عمل وناكسن فلو حيليهن أجر أنقئين. فما يكذبك بعد بالدين. ما قال ذا كوك اللي في بين انت قيامها انت اسكذب. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله ميوسى نهين كان وحكم وناكسا انت وحكى لحكمته. الله أكبر الله أكبر لا سورة التين ومكية سديد آيادود أيينا كاكو بنتاي وانا سورة دشتانية ساقاشانات وانا سورة دشتانية ساقاشانات ترتيب القرآن الكريم كا سورة التين الله عز وجل وحو كدار تجيد كالتين كلا يرادو امريه سلحونو يجيد كسيتون كلا يرادو يجيد كسيتون كلا يرادو إلا غميرو سليد وانا لبقيدو براكيسن سورة التين الله وحكو دارتي بورتا طور سيناء وكلها للنبي موسى عليه الصلاة والسلام يا مقالة مكة يا آمنكا يا مقالة مكة يا آمنكا يا إلهي سبحانه وتعالى أحرمين دحدة إذا لقود دقالمه هي إن لقود قارتت دحدة إذا قيد كيدان لقويه الله سبحانه وتعالى إنسانك وحوة أبو ريسيد وقود توسن الله عدي بيني سوحو قلين يا نار تهوستي دكوس إيمانك يا عملك في عنسمي وحي ليه أجر عند مانين قالت وكوة بيني بدل مالين تقيام حقيقة سمجر عد الله سبحانه وتعالى كقاد حق عدالة يا قرصورك هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.